حول موضوع الإيمان. ذكر الله تبارك وتعالى أفاق وفضح الله المنافقين في أكثر من 111 آية. طبعا سورة التوبة تسمى بالسورة الفاضحة، كذلك سورة الحشر وسورة الأحزاب وسورة النور وغيرها من السور. المنافق كما ذكرنا يذكر يحدث أمور عجيبة، يعني لك أن تعلم أن عبد الله بن أبي بن سلول كان كل يوم جمعة، كل يوم جمعة قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على المنبر يقف عند أصل المنبر، يعني هنا كان، ويقول: أيها الناس، هذا رسول الله فاتبعوه، هذا رسول الله فاتبعوه، إلى أن قال ما قال في أم المؤمنين عائشة، وقال: لو رجعنا إلى المدينة لأخرجنا أعز منها بدل، فوقف عشان يقول الكلمتين. يعني شفت الفتاحة وصلت لحد فين؟ يعني يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهم زوجته ويتهم الصحابة، ثم بعد ذلك يريد أن يقول نفس الكلمة. فأمسكه الصحابة من ردائه وسحبوه وقال: اسكت يا فاجر. السؤال الذي يهمنا الآن: أنا خائف من النفاق، ماذا أفعل حتى يسلمني الله تبارك وتعالى من النفاق؟ أولا حبيبي في الله، لابد أن تعلم أن النفاق على نوعين: نفاق اعتقادي، وهو أن يظهر الإسلام وأن يبطل الكفر. نفاق عملي، وهو الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق الثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. عقيدة أهل السنة والجماعة، خلي بالك، ديت لحد كده معاصي، يعني أنت لو كذبت معصية، لو وعدت وأخلفت معصية، لو اؤتمنت على أمر مثلا وخليت بيه معصية. لكن عقيدة أهل السنة والجماعة إن حاذر من المعاصي، لأن المعاصي الصغيرة، خد بالك من الباب اللي هيتفتح ده، المعاصي الصغيرة هتدخلك للكبائر. شوف ضغط زر واحدة بعد ما كنت بشارك مع حرم الله، وصلت الموقع مش عارف ايه، موقع بقى فتن بقى، وموقع الوحيد، وبعد كده باب الكبائر لو اتعودت عليه هيدخلك في موضوع تاني، وهو شرك الصغائر. يعني الصغائر، شركيات الصغائر اعظم من الكبائر. بعد كده لو اتعودت عليه هتدخل في الباب الايه؟ الذي يعيذنا الله تبارك وتعالى منه، وهو باب الكفر بالله تبارك وتعالى. فدايما اللي هيتعود على الثلاث خصال هم، وصار هم حياته، وصار ما بيمشيش بيهم، اعرف انه على خطر عظيم، وانه على باب من ابواب الايه؟ من ابواب النفاق. كيف اعلم انني غير منافق؟ طبعا مش هاجي احط لك اجابه 100%. عبد الرحمن بن ابي ليلى يقول: ادركت 70 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم كان يخاف النفاق على نفسه. يعني 70 صحابه كلهم كان خايف من الايه؟ من النفاق. ولا يأمنه، لا يأمن موضوع النفاق إلا منه، ولا يخاف منه إلا منه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الملهم المحدد كان يقول لحذيفة بن اليمان: أستحلفك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فإذا مسألك إن حط لك نسبة كده تمشي عليها لا مشكلة، بس اللي هتلاقيه إن كلما اقتربت من الله كلما ازددت خوفا، وكلما ابتعدت عن الله كلما ازددت إيه؟ أمنا. هو بعيد عن ربنا ودايما بيقارن باللي أقل منه، يقول لك: أنا أحسن من اللي ما بيصليش، أنا أحسن من اللي ما بيسمعش، أنا أحسن من فلان. طب ما فيش إن أنت تسأل الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الإيه؟ الفردوس الأعلى. ما فيش إن أنت نفسك تبقى أعلى طالما أنت أحسن من أقل منك. على كل منك، أول شيء أن تعلم صفات المنافقين. ستجد أن الله عز وجل صدر القرآن في سورة البقرة بذكر صفات المنافقين. افتح سورة التوبة، افتح سورة الأحزاب، افتح هذه السورة البقرة، ده أول أمر. الأمر الثاني حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بيكره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم منافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دين وإيمان، وبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق وخسران. فشوف أنت من الصحابة فين؟ فاللي بيحبش الصحابة يعرف أنه على خطر عظيم. كذلك حب الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا في المدينة، الأوس والخزرج. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام مسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. كذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يبقى مجموع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من أحبهم فهو على خير، ومن كرههم أو كره واحدا منهم فهو على خطر عظيم. كيف أعلم أنني لست منافق؟ أن تكون لك خلوة بينك وبين الله، أن تكون لك خلوة بينك وبين الله، عمل صالح بينك وبين الله لا يعلمه أحد من الناس، وهي أرزاق. واحد خلوته أن يقوم في ثلث الليل الأخير يتهجد بين يدي الله تبارك وتعالى، ما تعرفش حتى أقرب الناس إليه. يعني بعض الصالحين كان يقوم الليل ولا تدري به زوجته، وبعض الصالحين كان يقول مسادا من دموعه من خوف من الله تبارك وتعالى ولا تعلم زوجته. فإذا خبير صدق بين تكفله وأنت تعلم حال هذا البيت لا يعلم به إلا الله تبارك وتعالى، ولا يعلم بحال صدقتك إلا الله تبارك وتعالى. كلمش ولا تمنن إيه؟ ولا تمنن تستكثر، حدش يعرفها لحد ما تموت، خليها السر اللي ما بينك وما بين ربنا سبحانه وتعالى. إذا عملت كده هو خبيئة بينك وبين الله، فاعرف إن أنت على الخير بفضل الله رب العالمين. كيف أعلم أنني لست المنافق؟ ألا تحدث الناس بالخير إلا لدوره. فكما قيل: إن المؤمن إذا قدم خيرا فإنه يستحي أن يظهره للناس كما تستحي المرأة من دم الحمل. أصعب شيء على المرأة أن يرى الناس دم حيوان، كذلك أصعب شيء على السائل المخلص الذي يخلص عمله لله تبارك وتعالى أن يعلم الناس بحاله. سيبك من التمتمة الكذابة، سيبك من موضوع السبحة، وأنت قاعد شغال السبحة في جوز وقاعد تعمل بالاثنين ولا بتسبح ولا بتعمل أي حاجة، كل الكلام ده هو الله عز وجل به عليك. إذا عبادتك بينك وبين الله تبارك وتعالى. إزاي تعرف إن أنت على الخير؟ إذا فرحت من داخلك بحسناتك وساءتك معصيتك. فرحت إن أنت الحمد لله في العشر الأوائل دوما ختمت القرآن معاك. فرحت إن أنت بفضل الله تبارك وتعالى بدأت تقعد بعد صلاة الفجر تقول الأذكار وتقرأ لك جزء من القرآن. فرحت من داخلك. ولما تحصل مصيبة ولما تحصل معصية بتحزن، فإذا ما حزنت فاعلم أنك على خير، لأن من الناس من يرتكب الذنوب ثم يتعور عليها، فما بالك ما على بال بمسألة الإيه؟ بمسألة الذنوب. أحبتي في الله، إذا حتى نسلم من النفاق، وهذا هو آخر الكلام، ندعو الله تبارك وتعالى أن يسلمنا جميعا. فقد دعا النبي وسلمنا من النفاق يا رب العالمين. اللهم اجعل